أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. أما بعد، فقال المصنف حفظه الله تعالى: التوحيد. قال: التوحيد أن يتيقن العبد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. أولا، التوحيد أن يتيقن العبد يقين لا يعتريه أدنى شك، اليقين العلم الجازم المطابق للواقع، فهذا يقين لا يزعزعه ولا يتخلله شك ولا ريب. أن يتيقن العبد أن الله واحد لا شريك له في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، هذا هو التعريف أو معنى التوحيد في الاصطلاح. ولذلك ينقسم التوحيد إلى أقسام ثلاث: توحيد في الربوبية، وتوحيد في الألوهية، وتوحيد في الأسماء والصفات. توحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وسيأتي بيان معنى كل من هذه الأقسام. يقول: معنى التوحيد معناه أن يتيقن العبد ويقر أن الله وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق وحده والمدبر للكون كله وحده. هذا توحيد الربوبية. تثبت إيه؟ أن الله رب كل شيء ومليكه. صفة الأولى صفة الملك. الصفة الثانية الخلق، أن الله خالق كل شيء. الصفة الثالثة هو مدبر الكون، لا يستحق أحد صفة الربوبية حتى تتحقق فيه هذه الصفات. أن يكون الملك المالك لكل شيء، وأن يكون هو الخالق، وأن يكون هو المدبر. فإذا اختلت صفة من هذه الصفات فلا يستحق أحد صفة الربوبية. ولذلك ستجدون آيات القرآن دائما أبدا تتحدث في هذا المعنى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. إذا كانوا، هل هم خلقوا هكذا سدى أم هم الخالقون، ولا هم اللي خلقوا؟ طالما لم يخلقوا سدى عبثا، ولم يكونوا هم القائمون بالخلق، ولم يخلقوا شيئا، فكيف أنازع في ربوبيتي؟ هكذا. فالله دائما أبدا يحاج الناس بصفة الربوبية، وصفة الربوبية تستدعي الألوهية. فإذا كان الله عز وجل هو رب كل شيء، هو الخالق، هو المدبر، ألا يعلم من خلق؟ إذن ألا يستحق أن يعبد؟ ألا يستحق أن يكون هو المألوه المعبود؟ فلا يحق أحد مثله، ولا يذل ويخضع لأحد مثله، ولا يجل ويعظم أحد مثله، ألا يستحق كذلك؟ فدائما أبدا القرآن يحاج بتوحيد الربوبية ليثبت الألوهية، لأن الناس ما اختلفوا في توحيد الربوبية. لابد لهذا الكون من مدبر، لابد لهذا الكون من خالق، لابد لهذا الكون من مالك. إذن هذه مسائل لا يماري فيها إلا بعض الدهريين وبعض الشيوعيين الذين قالوا إن هذا الطبيعة، حتى كلامهم في النهاية يقول إلى إثبات الربوبية ولكن من وجه بعيد. يعني هو في الآخر خالص هو يقعد يقول لك إيه؟ هناك قوة كبيرة مسيطرة على الكون. إيه القوة الكبيرة المسيطرة على الكون؟ الفلسفة يقول لك العقل الفاعل. العقل الفاعل هو بقى ده القائم بالأمور، يعني يغلط الأسماء، لكن في النهاية خالص سموها قوة. البوذيين يقولوا كده، يقولوا إن هناك قوة خارقة. هذه القوة الخارقة، أنا أحد الناس كان في تايلاند فكان بيحكي لي، بيقول لي حاطين في الأوتيل حاطين تمثال بوذا ويطلعوا يعملوا له كده وحركات يعني. فبيقول له: يعني أنت بتعتقد إن بوذا ده هو اللي بيعمل حاجة؟ قال له: لا، هناك قوة خارقة هي التي تسيطر على بوذا. بوذا لا، مش هو. بصوا يعني هو في الآخر بيثبت كده، إنما القوة دي بتتمثل في بوذا، لكن مش هو الإله، مش هو اللي خلق الناس دي كلها، ومش هو اللي عمل كده. قوة خارقة فيسمونها كما يسمون. فإذا الناس لا تماري فيها. يبقى أول حاجة يتيقن أن الله وحده رب كل شيء ومليكه، وأنه الخالق المدبر للكون كله وحده، وأنه سبحانه بذلك المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وأن كل معبود سواه فهو باطل. إذن وعبوديات الناس يا عباد الله لا تتوقف عند بوذا والأصنام والشمس والقمر، نحن عندنا عبوديات أخرى. ألا ترون عبودية المال؟ ألا ترون عبودية الشهوات؟ إنه يذل لشهوته ويحبها، يتمتع بها فبيركن إلى شهوته، سواء كانت هذه الشهوة تطلع في فلوس، تطلع في امرأة، تطلع في جاه، تطلع في منصب. تعس عبد الدرهم عبودية، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخبيصة، حتى الثياب قد يعبده الإنسان فيذل له ويخضع فلا يستطيع أبدا. تيجي بقى ازاي هو لابس بتاعه مش كام ألف دي، فهيتوضى ازاي بقى؟ ما ينفعش، انت مش عارف بكام، فيذل له ويخضع. في ناس بتحبها جدا كده، شكله حلو وظريف ووسيم، فدي ما تنفعش صراحة ان الواحد يدخل ويتوضى ويصلي البدلة كده تتبدل. وخدنا ايه من الصلاة يعني؟ معلش يعني ما تزعلش مني يعني، خدنا ايه؟ نبقى نصليها في البيت، انما البدلة ام كام ألف دي كل سنة وانت طيب. اهو تعس عصير الواحد لما يقعد كده يقول الواحد ممكن يعبد خميصة، يعبد ثياب. ما هو العبودية مش الناس في العبودية يعني يقف يصللها، لا يا عم مش يصللها، يعبدها عبوديتها يعني يذل ويخضع لها، وفي نفس الوقت يحبها ويجلها كده فرحان قوي بنفسه بالشكل ده. فسترون في انفسكم اشياء من مثل ذلك، من هنا الاشكال. فبرضه انت واحد بيحب العربيه قوي بتاعته، ولو حد بقى يعني لمسها ولا عملها يتجنن، وهو بقى بيصيبه بقى الكبر كده ويستمتع بقى بالعربيه الاخر موديل اللي هي مش عارف عامله ازاي، فممكن يعمل اي حاجه من العربيه دي، وواجهته الاجتماعيه محدش يتاثر بيه، عابد لها يحبها ويذل لها. وهكذا عبودية الشهوات، وأخطرها عبودية الهوى. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى؟ مزاجه، اللي على مزاجه يعمل. المزاجه في الصلاة تبقى الصلاة حلوة، مزاجه دلوقتي في شهوة معينة تبقى الشهوة، اللي يعمل الدفع حلو حلو، ما ينفعش لا ينفعش، هي بالمزاج عبودية الهوى. قيل له قال الله، قال رسول الله، ماشي خير والله يعني، قلت لا برضه حلو. قال الله، قال رسول الله، لا مش هي دي المشكله، الهوى. شفتوا المساله؟ عشان بس ايه يبقى واحنا بندرس التوحيد عايزين نوصل لمعنى التوحيد الخالص، هو ده تحقيق الاخلاص للتوحيد. طول الوقت احنا بنقول التوحيد اولا، التوحيد اولا، فتقعد انت تتوقف عند معاني ان تثبت لله انه الخالق، طبعا ربنا الخالق، ان الله هو المدبر، طبعا ربنا هو المدبر، وربنا في حد بيتحب زي ربنا، ومفيش حد ولا حد بيتذلل ربنا، ما تهزرش، في عبوديات اخرى ومشاكل اخرى. خدتوا بالكم؟ وان كل معبود سواه فهو باطل، وانه سبحانه متصف بصفات الكمال منزه عن كل عيب ونقص. دي بقى توحيد الايه؟ اسماء وصفات. أن تثبت لله صفات الكمال وتنزهه عن كل عيب ونقص، فالله له الأسماء الحسنى والصفات العلى على الوجه الذي يليق به سبحانه، نثبت له ما أثبته لنفسه من غير تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تحريف. طيب، من هذا التعريف يتبين لنا أن أقسام التوحيد، التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب نوعان. النوع الأول هيشمل توحيد الربوبية والأسماء والصفات، هنسميه توحيد في الإيه؟ في المعرفة والإثبات، ده نسميه التوحيد العلمي، توحيد في المعرفة والإثبات، ويشمل ويسمى توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وهو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وتوحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذن نثبت لله سبحانه وتعالى كما تقدم لكم ما سمى به نفسه وما حكى لنا من صفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. يبقى طريقنا في ذلك السمع، أي الكتاب والسنة، لا مجال هنا للعقل ولا مجال للقياس. يعني مثلا تقول لا، ما هو يلزم من كونه ربا إنه هو يكون، تروح مثبت لربنا صفة بقى، طالما هو الرب يبقى مثلا تروح قايل إنه هو القائم، فمن غير بقى ما يكون عندك نص على ذلك يبقى القائم على كل شيء، يبقى لابد ان يكون قيوم. ما عندكش انت نص بيقول ان القيم فرضا جدلا، فلا ما ينفعش تجيبها كده، لا لازم ربنا يسمي نفسه بهذا او يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. علشان كده اول قاعده في الاسماء والصفات، الاسماء والصفات توقيفيه، توقيفيه يعني كما جاءت في الكتاب والسنه، كما جاءت في الكتاب والسنه. يبقى ربنا أثبت الصفة دي لنفسه ماشي، ربنا أثبت الاسم ده لنفسه سمى به نفسه ماشي، لكن في الأفعال، في الأفعال يتوسع. هكذا ذهب العلماء، يقالوا الأسماء والصفات هيجي بقى الكلام ده لما نبسط الكلام في الأسماء والصفات والأفعال والمعاني دي، إن الأسماء والصفات توقيفية. قال ولكن في الأفعال، في الأفعال يتوسع شيئا ما، ولكن طبعا بالضبط أن يتيقن العبد معنى التوحيد المعرفة والإثبات، أن يتيقن العبد ويقر أن الله وحده هو الرب الخالق المالك المتصرف المدبر لهذا الكون الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فهو سبحانه العليم بكل شيء، المحيط بكل شيء، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وعجيبة هذه ليست كمثله شيء، الكف للتشبيه ومثل للتشبيه، يقول ليس كمثله شيء، هذا إمعان في بعد هذا نهائيا. بيقول لو فرض، وهذا الفرض مستحيل محال، لو فرض أن له مثل فليس لهذا المثل مثل. يعني افترضنا جدلا إن ربنا له مثل، ما يبقاش لمثله مثل، فما بالك به هو؟ ليس كمثله شيء، ليس لمثل الله مثل. فإمعان في الدلالة على أن هذا أمر بعيد تماما محال، ليس كمثله شيء. طبعا هذه الكلمات اليسيرة جدا حين أراد الله هذا من إعجاز القرآن، ثلاث كلمات لخص لنا فيها العقيدة كلها في باب الأسماء والصفات، ليس كمثله شيء. ها تيجي أنت تقول مثلا الله عز وجل له يد، إزاي يا عم تثبت لربنا يد؟ تقول له يا عم مين قال لك إنه له يد كيد البشر؟ مين قال؟ ده ليس كمثله شيء، ما فيش حاجة مثل وليس وشيء، يدي نكرة في سياق النفي عن كده العموم، ما فيش عموما ليس كمثله شيء. اي حاجه بقى تقول ينزل ربنا الى السماء، ينفع برضه تقول ينزل ازاي هو بضل ربنا ينزل؟ يعني طب يعني خلق منه العرش يا ابني، وانت بتتكلم على ان النزول ده زي النزول بتاع البشر، انه لما يبقى واحد على مثلا على كرسي وينزل فيبقى ده معناه انه هو خلق منه فيبقى كذا، انت ليه بتعمل الافتراضات دي؟ ليس كمثله شيء، انت ما تعرفش اصلا كنه العرش ده ايه، ولا تعرف توصيفه، ولا تعرف هو حقه الا بما وصف الله به هذا، او بما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا انت بتحاكم هذه المعاني بعقلك او بما ياتي الى ذهنك من معاني، لا، انت بتاخد المعنى الاولي علو، معنى العلو علو، لكن على الوجه الذي يليق به. انا بقى ما اعرفش ده، عشان كده قالوا الاستواء معلوم، وهكذا بقى العلو معلوم، النزول معلوم، معلوم العلم اللي يصل الى ذهنك ابتداء من معنى العلو معنى النزول. بس بقى مش العلو والنزول ده يتفاوت؟ ليس معنى العلو انه دائما ابدا انه ياتي بصفه واحده، مش كده؟ طيب اذا كان يتفاوت وهذا في حق المخلوق، فما بالك برب العالمين؟ يبقى انت بتحاجي في مساله اصلا ما ينفعش، انت ازاي بتحاكي صفات الله بصفات المخلوقين؟ ما ينفعش، خلصت الموضوع، ما فيهوش اي حاجه. كلمتين يجي يقول انت كذا، ليس كمثله شيء. مين قال لك انا بقول كده؟ انت بتقول يا عم ان الرحمن على العرش استوى، استوى يعني معناها على، والعلو ده معناه ان انت كده قلت ان هو فوق السماوات، والسماوات دي بقى ليها حيز وهي جسم، فطالما هي جسم يبقى انت حيزت ربنا، يبقى انت بتقول بالجسميه بس، يبقى انت راجل كذا. الله الله الله، انا ما قلتش حاجه، انت يا فرد دراعه بالراحه، انا ما قلتش القصه دي خالص، انا قلت الله هو العلي، اثبت له صفه الفوقيه وصفه العلو، وهذه الصفه على الوجه الذي يليق به. الوجه الذي يليق به ده مجهول، لان هذا في عالم الغيب، وقوانين عالم الغيب بعيدة تماما عن قوانين عالم الشهادة تماما. إذا كان سيدنا جبريل جناحه ما بين السماء والأرض، جناح سيدنا جبريل كده، تصوروا أنت بقى هيطلع شكله عامل إزاي بقى، يعني تشوفوا أنت بقى إزاي، كيفوا أنت بقى كده، هتقعد أنت تتصور حاجة بعيدة أوي بقى، حاجة كده يعني وكذا جناح و و و و، تصورك ده نفسه أنت ما شفتوش وما تعرفوش، لأنه حقيقة هذا المخلوق غير واصلة لك، هذه ملك، فضلا بقى عن الجن، فضلا بقى عن عالم الغيب ده كله. طيب الناس اللي هتموت دلوقتي ويدخلوا القبر، وبعدين واحد تبقى بالنسبة له فترة البرزخ دي كلها كغمضة في عين، يفتح عينيه كده تتفتح له درجته يعرفها، ويكون قبره روضة من رياض الجنة، تفتح له روضة من رياض الجنة، خلاص يقعد فيها كده ينعس يلاقي نفسه في الحساب، وواحد تاني في عذاب البرزخ في عذاب القبر ويقعد بيه سنوات وآلاف لغاية ما تقام القيامة، وممكن هما الاثنين ماتوا في نفس اليوم. ازاي بقى؟ قول لي بقى قانون النسبية بقى، وحط ده كذا وحط كذا، مش عارف المسألة متفاوتة. فإذا كان ده مسألة الزمن بس كده، ودي حاجة خلق الزمن ده مخلوق مش كده، حاجة من خلق الله سبحانه وتعالى، أمال هو إيه بقى؟ هو عشان كده بقى العجز عن الإدراك تمام الإدراك بس، والبحث في كنه الإله إشراك، قصة تعجز عن أن تدرك يبقى أدركت، بحثت في كنه الإله هذا شرك. ابحث بقى وقول دي وتقعد تقول يلزم منها ومش يلزم منها، كل القصة دي أنت ما ضبطت نفسك. يقول لك إزاي؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ يعني ربنا حط الحاجة قال لك افهم، قلت له وانا قلت ما افهمهاش، ما انا اثبتت الصفة على المعنى الاولي منها، ولكن في الكيفية قلت لا الكيفية دي مجهولة، ففوضت في الكيف. يبقى تفويض الكيف ده عقيدة اهل السنة، انما تفويض المعنى والكيف لا، ده بقى مذهب المفوضة اللي هو يقول لك ايه الله سميع. الله سميع يعني ايه؟ معرفش يعني ايه؟ معرفش يعني الله سميع، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، مفهوم هذا المعنى، إنما بقى تكييفه لا معرفش إزاي يسمع بأذن. ربنا ما أثبتش لنفسه صوت في الأذن، يبقى ما أقدرش أقول إن ربنا له أذن، وليست أذنه حتى لو أثبت، وهذا لم يثبته الله لنفسه، فلا يعني أنه أذن كأذن البشر. ما أثبته لنفسه، أثبت الله لنفسه ساق يوم يكشف عن ساق، هل ساقه مثل ساق البشر؟ ليست كساق البشر. ولا برضه ان انت تعتقد يعني حاجه كبيره قوي، ما ماشي ما قلتلكش لا اسعيه كبيره حاجه كده، زي ما سالت النور دي لما تسال الناس العوام تقول لهم يعني ربنا ايه؟ ربنا لا نور، ربنا نور، نور كتير حاجه كبيره قوي كده. هو ده بقى النور، ده ما هو النور ده مخلوق، اللي انت شايفه ده برضه مخلوق، ليس كمثله شيء، ولا نور برضه ولا النور اللي انت في دماغك. امال الله نور السماوات والارض، ماشي نور يليق به سبحانه وتعالى، بس الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم يخبر يقول حجابه النور، ولما كان في الاسراء قال نور انا اراه، ما شفتش غير نور، ده اللي انا تلبس في وجهي، لكن هو ايه؟ حتى عندما اخبر ما زاد عن كلمات، قال رايت ربي البارحه في حديث اختصام الملأ الاعلى في احسن صوره. طب ايه هي الصوره؟ ما اعرفش، ما فيش يعني، انت ليه مش عايز تفهم انه اللي هو شايفه مش ما يعرفش، ما عندوش اي كلمه تعبش، لا ما فيش مثل، يعني عشان يقول لك ان هو يشبه كذا، يعني انت عارف بقى لما يبقى كذا، عارف بقى سحابه كبيره كده، حاجه كبيره عظيمه قوي كده وفيها مش عارف ايه، اي حاجه كده، ما فيش، ما عندوش مثل، فاهم؟ فبالتالي ليس هناك من الكلمات ولا التعبيرات ولا الاشارات ما يستطيع ان يكيف. هو القي في صدر ذلك المعنى ان هذا هو الله، ايه بقى؟ ما فيش كيفيه، رايته في احسن صوره بس، فهمتم؟ ليس كمثله شيء، ادي النفي، وهو السميع البصير ادي الاثبات، واثبت لنفسه السمع والبصر ها هنا. ايش معنى السمع والبصر؟ السمع والبصر دول يقتضوا ايه؟ لما يثبت الله سبحانه وتعالى، خدوا بالكم دايما ربنا سبحانه وتعالى لما يزاوج ما بين الاسماء يقول لك العزيز الحكيم، يقول لك السميع العليم، يحط الاسمين كده يبقى تقتضي معنى ثالث، يقتضي العلم، السمع والبصر في حق الناس، السمع والبصر مش هي دي حواس الادراك كده؟ لو انا شايف حاجه او ابصرتها من خلالها بعرف، مش كده؟ لله المثل الاعلى، لازم بقى لازم تروح حاطط الضابط ده كده، كل ما تيجي تعمل تقول ولله المثل الاعلى، ليس كمثله شيء. الله عز وجل له صفه السمع، وله صفه العلم، وله صفة البصر، ويلزم منهما أنه له سبحانه وتعالى كمال العلم. عشان كده هيجي في الأسماء والصفات نقول في القواعد برضه أننا نثبت الأسماء والصفات على الدلالات الثلاث المطابقة، نثبت لله سمعا، هذا السمع على الوجه الذي يليق به، بصرا على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، يلزم من كونه سميعا بصيرا أن يكون عليما، فهو يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، فهو يعلم كل شيء سبحانه وتعالى. الثاني توحيد في القصد والطلب، يبقى النوع الاولاني معرفه واثبات، النوع الثاني القصد والطلب، وهذا يسمى توحيد الالوهيه او توحيد العباده، وهو افراد الله بجميع انواع العباده جميع أنواع العبادة. أصل العبادة ليست متوقفة على بعض الأعمال دون بعض، مش هي الصلاة، مش هي الزكاة، مش هي الصيام. العبادة كل ما يحبه الله ويرضى، كما يقول شيخ الإسلام في رسالة العبودية، كل ما يحبه الله تعالى ويرضى من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. بقى عندنا أربع حاجات: قول ظاهر، ذكر، تسبيح، تحميد، قراءة القرآن. قول ظاهر تتعبد الله عز وجل به، ثناء على الله، كلام الخير، هذا عبادة لله سبحانه وتعالى. أن تثني على الله، أن تدعو إلى الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، أفضل الأقوال. يبقى قول ظاهر، وهناك قول باطن، حديث النفس هذا وكلام القلب. اطلع بقى إيه من جواك، معاني جواك كده تجاه الله سبحانه وتعالى. فأحيانا يذكر القلب ولا يذكر اللسان، من غير ما تنطق، تقعد كده تتأمل بينك ونفسك ويجي في جواك المعنى ده، فقلبك كأنه هو الذي يتكلم. ألا ترون أن القلب قد يبكي ولا تبكي العين؟ أحيانا كده تبقى وانت في الصلاة قلبك بيتقطع، بس عينك ما تجيش، قلبك ممكن يكون هو القلب قد يبكي، والقلب قد يتكلم ولا يتكلم اللسان. وقد قالوا في باب الذكر، قالوا أن ذكر اللسان أضعف الأذكار، أعلاه ذكر القلب، أعلاه والمنزلة العليا أن يوافق القلب اللسان، فيذكر قلبه ويذكر لسانه. إذن هناك ذكر القلب، وهناك عمل بالجوارح ظاهر. أعمال الجوارح بقى: واحد، الصلاة، هذه الأفعال باليدين والرجلين، هذا نفقته في سبيل الله، إيده دي اللي بينفق بيها دي متعبدة لله سبحانه وتعالى الآن، خطاه إلى المسجد صارت أعمال، خطاه في سبيل الله صارت أعمال، هكذا جهاده في سبيل الله، جلوسه للقراءة ليتعلم العلم النافع، هذه عبادة للجوارح. العينين هي قاعدة تبصر، الآذان الآن بتصغي، هذه عبودية، أعمال تقوم بها الجوارح، أعمال ظاهرة. وهناك أعمال باطنة، أعمال القلوب، التوكل، الخشية، الإنابة، الإخبات لله سبحانه وتعالى، الذل والافتقار والانكسار لله سبحانه وتعالى، حبه لله سبحانه وتعالى، هذه كلها أعمال الباطن. يبقى أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة، دي العبودية. عشان كده بيقول جميع أنواع العبادة كالدعاء والصلاة والخوف والرجاء ونحوها. عشان كده دايما لما يجي الناس ساعات يقوقعوا معنى العبودية في بعض الأمور، تيجي تقول له لا، يعني ما تقول لهمش، ما تقولش للناس يا جماعة العبودية يعني انه الواحد يتعبد ربنا سبحانه وتعالى، بقى كده الامور اللي ربنا امر بيها من صلاة وذكر وكذا، فتقصر معنى العبادة. انما الشغل ده بقى ده موضوع تاني، دي الحياة، تعبد بقى ربنا سبحانه وتعالى، يعني عيش بقى الحياة بالاسلام، بس دي العبادة في المسجد يعني، وفي الامور اللي انت بتعملها دي اللي هي الصلاة وكذا. انما الشغل شغل، الشغل ده موضوع تاني. لا، هذا العمل زي ما الناس بيقولوا العمل عبادة، بس ما هو عبادة ما تبقاش على عبادة، يعني إذا كانت هي عبادة فكل وقت له أذان، يبقى وقت الأذان أذان، الأذان بيأذن يبقى أذان، يبقى وقت الصلاة، وقت الشغل يبقى وقت شغل، والشغل أنا بتعبد ربنا سبحانه وتعالى بالسعي لطلب الرزق كما أمرني الله سبحانه وتعالى، سيروا في الأرض أضربوا في الأرض، هكذا. يبقى العمل عبادة من هذا المنطلق. كل بقى كلامي مع أخي في الله أنصحه بشيء، أداعبه حتى، عبادة. مداعبة الرجل لزوجته، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل له ابن آدم عليه لا لا إلا مداعبة الرجل لزوجته وتأديبه فرسه ورميه بقوسه، يعني الحاجات اللي هي يترتب عليها. والعلماء قالوا مش معنى كده أنه هو حصرها في الثلاثة، مش حصرها في دول بس، لا، معناها كل المعاني اللي تندرج تحتيها. إذا كان شيء من الترويح، هذا الترويح يستعين به على قضاء الواجبات بعد ذلك روح نفسه شيئا ما، هذا هو معنى حديث حنظلة ساعة وساعة. إذن الترويح عبادة، ضحكه عبادة. لسه أقول لكم سفيان بن عيينة كان بيقولوا له هل المزاح مستكره؟ واحد يضحك مع واحد صاحبه كده ويقول له كلمتين، هل هذا مستكره؟ قال بل سنة. سنة؟ قال سنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعد، ولكن شرط أن يضعه في موضعه، ما يبقاش إسفاف، ما يبقاش ابتذال، ما يبقاش قاعدين صارحين نايمين على الضحك واللعب وبس، لا بنضحك وفي نفس الوقت نبكي، اضحك وابكي بين يدي الله سبحانه وتعالى كذلك، يبكي من خشيه الله. ممكن يقعد معه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وسط اصحابه يذكرون شيئا من الجاهليه ويتضحكون ويبتسم صلى الله عليه وسلم، يقول له عملت الاله من العجوه وبعدين رحت عبده وقعدت اصلي له وبعد كده رحت واكله، ويقعد يضحكوا على سبه العقول والامور كانت ماشيه ازاي. يقولوا الصحابه كانوا يتضاربون بالبطيخ، يمسك البتاع ويروح مديله في وشه هزار وحاجات له مفيش مشكله. في الاثر ايضا انه والحديث في مسند البزار، انا كنت اعرف انه هذا الاثر صحيح، السيده عائشه تخبر ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاها ومعه سوداء، فتقول فجلس بيننا، فهي الغيره جواها، قلت له انا كنت عامله حاجه كده عامله زي الكشك كده الاكل، قلت له عامله، فقلت لها كولي، قالت ما انا بباغيه، سوداء الفم مش عايزه، قالت والله لتاكلن او لالطخن به وجهك، لا يعني يا تاكلي يا هتيجي في وشك. قالت ما انا بباغيه، انا مش عايزه، انت ايه هي كده خلاص مش ماليش نفسي يا ست، قالت فاخذت من القصعه واعطيتها في وجهها. يعني اومأ النبي صلى الله عليه وسلم عشان سوده ترد، راحت سوده افضل من طرح من ضيافه الشاي رخ، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يضحك، لخص الايه خلص من الحته بتاعته كلها بضحك، ان هو عادي يسيبهم هما الاثنين يعملوا كده في بعض ويضحك خلاص، وهي السيده عائشه تخبر عن ذلك وتضحك، هو بقى كده دبت الغيره رحت عامله كذا وكذا وكذا خلاص مفيش مشكله. هكذا يعني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اني لامزح ولا اقول الا حق. فاذا المزاح عباده، فما بالك بقى بغيره. كل حاجه بتوضع في موضعها، ديننا جميل ويسر ومفهوش لا كبت ولا فيه تضييق ولا فيه شيء ولا تعسير، وما جعل عليكم في الدين من حرج. توسيع نطاق معنى العبوديه ده المطلوب، انك ما تقفش بقى تقول لي العباده يعني اعمل كده كده كده، الباقي بقى نعيش الدنيا بقى نشوف بقى الدنيا هتمشي ازاي بقى، السياسه الاقتصاديه والاجتماعيه والنفاع ده بقى موضوع تاني، ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يبقى احنا بقى وقعنا في شراك العلمانيه والفكر بقى اللي فصل الدين عن الحياه، مش فصل الدين عن الدوله، فصل الدين عن الدوله ده في نطاق القوانين، انما فصل الدين عن الحياه، الدين يبقى جوه الجامع، صلي كده واعمل حاجه زي اليوجا، يعني الصلاه دي ايه يعني تقعد كده بقى ايه؟ بس كده نوع من الطب النفسي، بس يعني انت بتخش جوه كده كل واحد بقى يعيشها زي ما هو عايز، ده هيروح يقعد في المعبد وده هيروح يقعد في اي حته، ده هيطلع يصيف برضه ويعمل نفس الحكايه دي وكده، وسلمى للمعبد، ان هو ايه؟ يستجم نفسه، ده بيستجم بالصلاه صلي، ما حدش هيقول لك حاجه. دي حاجة جميلة طالما انت بتروح عن نفسك ومطلوبة يبقى ماشي، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. والله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من الكلام ده كله. معناه أن يتيقن العبد ويقر أن الله وحده ذو الألوهية على خلقه أجمعين، وأنه سبحانه المستحق للعبادة وحده دون سواه، فلا يجوز صرف شيء من أنواع العبادة، فلا يدعى إلا الله. قال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا يدعى إلا الله، لا يصلى إلا لله، لا يستعان إلا بالله، لا يتوكل إلا على الله، لا يخاف من أحد إلا الله. يقول أنواع العبادة كالدعاء والصلاة والاستعانة والتوكل والخوف والرجاء والذبح والنذر ونحوها إلا لله وحده دون سواه، ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. مشرك كافر يعني اللي يعمل الكلام ده يبقى طلع بره، خد الكبت، لا مش خد الكبت ولا حاجه، الشرك بعد كده هنقول ان الشرك انواع، هناك شرك اصغر وهناك شرك اكبر، تختلف المسائل والاحكام منضبطه، ما تلاقيش بقى واحد ذبح لغير الله ده خلاص ده بقى ذبح للحسين ده كافر، لا لا لا مفيش حاجه من الكلام ده، هذه الامور تنضبط بضوابط في العقيدة أهل السنة والجماعة، فنحن لا نكفر أحدا بذنب ولا نكفر معينا إلا بعد إقامة الحجة، والذي يقوم بهذا الأمر ليس عوام المسلمين وإنما يقوم به أهل العلم في كل زمان، أهل العلم هيئة كبار العلماء الناس القضاء الشرعي هو الذي يقول مثل ذلك بعد إقامة البينة على الشخص وتعليمه نقول له يا عم لا ما تعملش كده بعد كده، وتبتدي افرض لسه عنده شبهه وعاده الناس كلها بتعمل كده، بتذبح للسيده وبتذبح لمش عارف ايه، انت بقى راجل مش عارف بالراحه، بس لا احنا عايزين تذبح. انت بتذبح ليه؟ بتذبح لكده ولا بتذبح لله؟ لا لا لله طبعا. طب وانت اشمعنى في الحته دي؟ ما هو برضه يعني عشان تبقى يعني فيها بركه وكده، ويبقى يوصلنا بركات الست والموضوع تبقى معانا يعني. فنقول له بس لا لا بص يعني الموضوع لا، ده لله سبحانه وتعالى، انما اي حد لا ينفع ولا يضر، لا يضرك لا ينفع ولا يضرك الا الله سبحانه وتعالى. وان اجتمع الناس، الناس اجمعين حتى ولو كانوا اكبر الاولياء واعظم الانبياء، ان اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك، وان اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك، فما تخافش يعني. لا لو انت ما كتبتش الورقه دي وما حصلش كذا وما عملتش كذا، لا مش هيسيبك حاجه. يا عم ده في واحد ما عملهاش وحصل له وحصل، لا ما هو اللي عمله وحصل له وحصل له ده من الله سبحانه وتعالى. طب ما انا خايف صراحه علشان اصل لو ما عملتش كده هيصيبني الحسد، في واحد عينه انا عارفه ده بقى البصه يجيبني الارض على طول، فانا صراحه خايف منه فانا بعمل عين. تقول له ماشي، ما هو اللي هو مش هيشتغل اي حاجه الا باذن الله سبحانه وتعالى برضه، فهو مش هيحسدك والحسد ده ياثر عليك الا باذن الله، فاسال ربنا يكفيك شره. قال اذا نبحك كلاب الراعي، تروح تجيب له طوبه وتقعد تهشه، هل ينبحوا عليك؟ استعن بالراعي يكفيك نباح كلابه، بس خلاص خلصت الحكايه. يبقى انت تستعن بالله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى يكفيك شر هؤلاء، ولا بقى هياثر فيك حسد ده ولا سحر ده، هو ربنا سبحانه وتعالى هو يصرف عنك كل ذلك، فلذ به والجأ اليه لا يضر. بس هو بيجيبك بس بطريقه ثانيه، بيجيبك بقى بس اهو اديك اتاثرت بكذا وتعلمت كذا، عشان ها هتروح لمين بقى؟ تخاف منه ولا تخاف مني انا؟ من خاف الله اخاف الله منه كل شيء، ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. يعني تخاف غيره خيبان، يبقى ده بقى بيقول لك القطه جت والبتاع مش عارف ايه حصل له ايه، يترعب من اي حاجه. ايه يا عم في ايه؟ وهو كده ومن خاف غير الله خاف من كل شيء. ده بقى يقول لك الجن بقى هيصلي وبتاع هتعمل ايه، ولو نمت دلوقتي يبقى كل سنه وانت طيب، انا عارف اللي هيحصل. من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، كما قال سبحانه ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. شوف يقول ايه؟ ومن يدعو مع الله الها اخر. انتوا لو تحسوا بكلام ربنا كده وتحط نفسك بص في الموضع ده، بيقول ايه؟ بقى حد يحب ويذل، ما هو يدعو مع الله الها اخر يبقى بيحب ويذل، حد يحب غيري وملوش على كده دليل. يعني يا ريت عنده دليل، لو عنده دليل لا برهان له ان ده يستحق انه يتحب كده، فحب غيره وذل لغيره. ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه. بص راح قال ايه؟ ما قالش فانما حسابه عند الهه، اصل هو ما بيثبتش هنا الالوهيه. راح قال له طيب على اي حال ليك رب، ما قالك اليه والحساب عنده. اذا ما كانش ربك يستحق ان يدعى الها معبودا فيحب ويذل ويخضع له، طيب هترجع لي وان الى ربك المنتهى. بص يقولوا ان الى ايه؟ ما يقولش ان الى الله المنتهى، وان الى ربك الذي خلقك فسواك هترجع له تاني، مش هو اللي خلقك؟ فهو بيده، لان من معنى الربوبيه كده برضه بيده اماتتك وبعثك، بصفه الاحياء والاماته والبعث كلها من مقتضيات الربوبيه. انه لا يفلح الكافرون، لما هتعمل ايه؟ لن تجد فلاحا ولا نجاحا ولن تجد نصرة في سبيل الكفر، في طريق الكفر لن تجد ذلك. انه لا يفلح الكافرون. توحيد الالوهيه والعباده كفر به وجحده اكثر الخلق. النزاع دايما فين؟ في توحيد الالوهيه، ولو انتوا قسمتوها توحيد الربوبيه لم ننازع فيه، ده الشيطان بيثبته زي ما هيأتينا، الشيطان نفسه يثبته، ربي بما اغويتني، يقول ربي اهو يثبت له ان هو الرب، ربي بما اغويتني لازينن لهم في الارض، فما حدش بيجادل فيه الا من ذكرني. توحيد الالوهيه يقع كل بقى وما يبقاش الا المسلمين، يثبته اهل الايمان، اهل الاسلام، ان الله عز وجل هو المستحق للعباده كما اتى بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما اتى بذلك كلام الله عز وجل. هنا المسلمين، بعد كده الاسماء والصفات بقى النزاع جوه ما بين المسلمين قاطبه، فتطلع بقى الفرق الكلامية ودول بقى ينازعوا في مسائل الأسماء والصفات ويبقى فيه إشكاليات والبدع المحدثة فيها. العملية متدرجة إزاي؟ يعني الأول خمس ربوبية، بعد كده ألوهية، كل ده ماشي، نخش بقى في الأسماء والصفات يطلع بس أهل السنة. طيب، ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل إلى الناس وأنزل عليهم الكتب ليأمروهم بعبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه. قال الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا، لا إله، لا معبود بحق إلا الله، إلا أنا فاعبدون. ويقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت يا جماعة المسلمين ليس معنى الطاغوت معنى قاصر، الطاغوت فعلوت، يعني على وزن فعلوت من الطغيان، والطغيان كل ما جاوز الحد، ده اسمه ايه؟ المجاوز الحد يسمى طاغوت، فكل ما جاوز الحد صار طاغوت. فالطاغوت لم يتوقف عند أئمة الكفر، لم يتوقف عند معاني قاصرة، كل ما طغى عليك وأثر عليك بالسلب فهو طاغوت وأنت مأمور باجتنابه. المسلم ليس أسير شيء، فليس أسير شهوة، قد تكون شهوته طاغوتا يبغى عليه ويأثر عليه بالسلب. شهوة ما يقدرش، واحد يقول لك ما اقدرش أعيش من غير كوباية الشاي. كوباية الشاي دي يعني دلوقتي لو هم الأمريكان دخلوا علينا مثلا وما بقاش الدنيا شاي، الباقي كله بقى يقع، مش شاربين شاي، فاحنا مش متعمرة هي، فمش هنعرف نمسك سلاح صراحة النهارده. طبعا المسائل ليست كذلك، يعني انا بس بجيبها بمثال حتى ايه ادنى شيء. فما بالك بقى بشهوات ذليل قدام شهوه نفسه ما يقدرش يعيش من غيرها، بحبها وما اقدرش استغنى عنها، وهكذا ما يقدرش يستغنى عن كذا. لا، انت لست اسير شيء، كل حاجه، انت مش اسير المركز الاجتماعي اللي انت فيه. يعني ما ينفعش مثلا، ما ينفعش انام على الارض، انت على الارض ما ينفعش عايز انا انام على الارض، لا تنام على الارض، روح اعتكف في المسجد تنام على الارض، ما تفرقش. ما ينفعش يعدي عليا اسبوع من غير ما اكل لحمه، لو كده اصل انا مفياش فلازم اكل لحمه. لا، ممكن يعدي عليك اسبوع ما تاكلش لحمه، انت لست اسير شهوه. شفتوا معنى الطاغوت بقى؟ مش معنى صغير قد كده، ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. حقيقه التوحيد ولبابه ان يرى الانسان الامور كلها من الله رؤية تقطع الالتفات عن غيره. الله، شوف الكلام، أن يرى الإنسان الأمور كلها من مين؟ من الله رؤية تقطع الالتفات عن غيره من الأسباب والوسائط. هي دي بقى كمال الإيمان بالقضاء والقدر، هي دي فكرة التفاحة اللي كل مرة يقولوها في حكاية العقيدة بالقضاء والقدر. إنه إيه بقى؟ السكينة بتقطع التفاحة ولا لا؟ لو اعتقدت إن السكينة هي المؤثرة فيبقى ده خلل في العقيدة. ازاي؟ اصل السكينة فيها كده، فيها هذه القوة، لكن لو لم يرد الله، لو لم يأذن الله مش هتقدر. النار فيها مادة احراق، لكن الله عز وجل قال في ناري النار التي اسقط فيها ابراهيم كوني بردا وسلاما، فتخلفت عنها مادة الاحراق. لو شاء الله كان، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. انتهت، اراد الله سيكون. اذا شوفوا بقى، فأمره كله يلتفت فيه إلى الله، فهو النهارده ما بكم من نعمة فمن الله، يبقى مش هي شطارتك وذكائك وحرفتك ودهائك هو اللي خلاك عرفت توصل لكذا، لا، قد تأخذ بأسباب يسيرة ويفتح الله عز وجل عليك في الرزق. والتاني يعني يعمل البدع ومفيش فايدة، عمل كل الوسائل، يقول لك ذاكرت مذكرة يعني ما فيش، انا كنت بقعد بال 14 ساعة ودخلت الامتحان دماغي ساحت ولا نفعت. واحد تاني دخل قبل الامتحان بصت مذكرة كده تعبانة، بص لقى فيها سؤال ناقشها، دخل كتابهم خد امتياز. ايه ده بقى؟ حظوظ يا اخي والله، ده حاجة يعني مقفلة قوي. لا، هذا كله إلى الله عز وجل، فلو شاء كان، لكنك متعبد باتخاذ الأسباب، فولو لم تتخذها صار هذا معصية التواكل. يبقى انت ما فهمتش حاجة، ويبقى خلل في العقيدة برضه. شفتوا العملية واقفة ازاي؟ اعمل ده وقلبك ما يلتفتش ان ده هو المؤثر. حاضر، بس يا رب يعني اصلا يعني الواحد بيشوف كده، يعني ذاكر كده حصل كده، فهو بيعمل ده عشان هو ملتفت للاتفاق، دي بتجيب دي؟ لا، انت دي تعملها بس ومالش دعوه بقى الاثر ده، النتيجه دي تعقل. يعني الواحد برضه يتقن العمل وياخد كل الاسباب بتاعته. يعني انا هحضر محاضره، هحضرها كويس وهحط لها كل العناصر وكل الامور اللي تجعل فيها القبول، واجتهدت وخذت كل الاسباب واستعنت بالله سبحانه وتعالى، قلت ولم ارزق فيها التوفيق، ان الرجل والله كنت عايز خير مش بتاع تملك. انت مش كنت بتعمل كده عبوديه لله؟ عايز ايه؟ عايز الخير للناس، هديك الخير بتاع الناس، مش دعوه هتاخده من عندنا مش هتاخده من الناس، مش عايز الثواب خلاص نفسك فيه. يعني انت رب عايز بس الخير ده يعم الناس كلها، تاخد خير الناس ده كلها، خلاص دي نيتك بجد هتاخدها، بس مالكش دعوه بقى، ولا انت عايز تنام الناس، ولا انت عايز الناس وتمشي وانت ماشي كده يقول الشيخ اهو الشيخ اللي عامل الشريطه الحلوه اهو. دخلت خلاص، شفت بقى دقيقه ده هو ده الاخلاص. صح صعب طول الوقت ان انت تبقى ايه شايف الاسباب كده وممكن تعمل حاجه ثانيه. والله انا بقول كده في الدعوه، الدرس اللي ما بتحضرش واللي بتدخل كده ربنا يسترها، يا رب استرنا النهارده، هنقول اي كلام في الدنيا. تخرج ما شاء الله ايه ده، درس النهارده كان فوق، وانا ما قلتش حاجه، طب كويس والله كان حلو. والدرس بقى اللي انت محضره اي النهارده فيه فوائد علميه وكل حاجه مدروسه وكل حاجه معمول لها حسابها، ودي هتتحط كده في الواقعيه. انا كويس كويس يا ابني، ده انا ده النهارده احنا عملنا البدع، ولا عملت البدع ولا حاجه، بس كان ظريف يعني ظريف. ان الله قلبك مش راكن، مش راكن على اسباب، فاول ما تقول له استرني يطلع الامور، هو يسترك بقى، وهو مش هو ربنا سبحانه وتعالى اللي هيصرف الامور دي، ده على طول قلبك يبقى متعلق به لا بالاسباب والوسائط، فلا يرى الخير والشر والنفع والضر ونحوها الا منه. الخير خير والشر ليس اليه، لكنه هو الله سبحانه وتعالى هو الذي قدره، ولكن الله عز وجل حين يبتلي لا يبتلي ليعذب، وحين يقدر على العبد ما يراه شرا هو في كل الاحوال له خير، لانه الشر ده لو على الكافر الفاجر عقوبة، لكن تخفف عنه، تخفف عنه من عذاب جهنم، ففي ظاهرها الشدة لكن تخفف عنه. وهكذا في شأن المؤمن، أن الله عز وجل يكفر عنه بها الخطايا ويرفع له بها الدرجات. وعشان كده يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل العافية يودون أن يرجعوا إلى الدنيا فيبتلوا لما يرون من سابغ فضل الله على أهل البلاء. يقول لك طب يا رب كنت رجعت وكنت عيد، كنت ما كانش لازم يحصل لي كذا، كنت استحمل. يعني هذا لابد ان يفهم في حكمه الله سبحانه وتعالى في تقدير الخير والشر والنفع والضر، وان يعبده سبحانه عباده يفرده بها ولا يعبد غيره معه. ثمرات حقيقه التوحيد، الثمره بقى ما هي الثمرات التي يجنيها العبد حين يحقق التوحيد؟ اول حاجه ان يتوكل على الله وحده. شوف التوحيد جميل ازاي، انه يبقى راكن على ربنا وبس، مش مشتت قلبه بقى، ومش مستني من حد حاجه، لا انت مستني من والدك ان يديك بقى الشقه، والشقه دي هو بقى عشان تعرف تتجوز، ولما هتتجوز بقى يبقى انت الامور من ناحيه دي، لا مش راكن على حد، هتقول والله لو ربنا شاء هيلقيها في قلبه وغصب عنه هيحصل الكلام ده، لان ربنا سبحانه وتعالى اللي هيقدر، فانا هطلبها من ربنا مش هطلبها من حد. ولا انت بقى راكن على انه المفروض الجامعه دي انت هتتخرج منها فهتشتغل الشغلانه الفلانيه، فانت بقى بتعمل كل الاسباب علشان توصل للمرحله دي، اطلبها منه هو يديها. تتوكل على الله وحده وتترك شكايه الخلق. ليس بقول واحد بالليل كده مالكش دعوه بيه، انت مالك؟ يعني هو امره الى ربه، انت تعبد ربك بقلب سليم، شيله من قلبك، انت ليك حق، ليك حق هيديه لو ادهولك دلوقتي ترضى؟ طب ولو ادهولك وادخرهولك يوم القيامه ما ترضاش؟ لو كفر لك بها سيئه عظيمه ما ترضاش؟ اليست لك ذنوب وخطايا تخشى الله عز وجل ان تلقاه بها؟ تخشى ان تلقى الله بها؟ طيب خلاص خليه بقى يشرب، ما هو انت دلوقتي هو ظلمك مظلمه فهيقف هتاخد حسناته، شكرا، هو ده اللي كان مطلوب بالظبط، خد بقى خد كل الحاجات دي كلها. شوف انت تستريح ازاي؟ تبقى قاعد قرير عنه، بس ده عمل فيه حته مرة. لا لا، امره الى ربه سيعطيك، فلا تتشفى ولا تنتقم لنفسك. ما انتقم رسول الله لنفسه قط ولا اشتكى احدا قط. شوفوا يوم ما قال، حتى يعني في شده هول الموقف ده في احد، وقال لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم، قال له ليس لك من الامر شيء، مش انت اللي تقول لن يفلح، يعني الموقف كده ضربوه وقع في حفرة ودخلت حلقتين الغفر في وجنتيه وشج رأسه وكسرت رباعيته، موقف مؤلم. وساعتها لن يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم. قال ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليه أو يعذبه، اشتعل. انظروا كيف رب الله نبيه عشان تترد، مش بتاعتي. تركوا شكاية الخلق، وكل واحد قلبه كده بيبقى فيه نغص وكده، كل واحد اللي بقى خدها من صاحب، خدها زي من والد، واللي خدها بقى من واحدة كان بيحبها وكان عايز يتجوزها وشاف منها الوش الثاني، ولا مراته طبعا دي مفيش أكتر من كده بقى شكاية، ولا كل ده. تركوا شكاية الخلق، هي منكدة عليك يا رب، بس هو يخلص. تركوا لومهم والرضا عن الله. الله، فما تضحيه أن ترضى عن الله. ارضنا لك رب نرضاك لنا عبد. ارضى بس، ارضى أن يكون ربك، ارضى أن هو اللي يدبر لك حالك، سيبها اترك له الأمور يدبرها. اللهم إني لا أحسن التدبير فدبر لي. قل له كده، أنا ما أعرفش، هو ساعات الدنيا شقلبة قدامك، أمشي كده ولا كده، مع دول ولا دول، أعمل دي ولا أعمل دي، مش فاهم. اللهم دبر لي فإني لا أحسن التدبير. رتبها لي أنت، يعني أتجوز ولا ما أتجوزش، رتبها لي. يعني لو كان الزواج لي الآن خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاقدره لي، إن كان هذا شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني، صرفني كما تريد، نحن له عبيد يفعل بنا ما يريد. جميل التوحيد. ارضنا لك رب نرضاك لنا عبدا. الرضا عن الله ومحبته ثمرة التوحيد. احنا لسه بنقول انه اعظم انواع التوحيد، من اعظم معاني التوحيد، توحيد العبادة، وفيه معنى المحبة. هتحب، ولما تثبت له صفات الكمال وصفات الجمال ما تحبوش؟ لما تعرفه ودود، غفور، حليم، رحيم، رحمن، شكور، حميد، ما تحبوش؟ لو تفهمهم وتحسهم وتعرفهم وتدقهم وتشوف هو أثر هذه الصفات عليك، لازم تحبه. أنت الآن تعيش في ستره، هو الستير، ولو كان كشف عنك هذا الستر كما قال سفيان، لو كان للذنوب رائحة لقذرنا الناس. لو كانت الذنوب دي تطلع برائحة كانت تبان على الواحد، كانت الناس أنفت منا، لكن ستير. فعشان كده بيقولوا إن من تطاوعه نفسه على المعاصي بعد المعصية، معصية بعد المعصية، أغره سترة، اتغرب ستره عشان سترك، ده ستير. ويقول لك استر نفسك وما تفضحش نفسك وما تجاهرش بالمعصية. اللي اتعمل انا بس اللي شفته على انها في حقي انا، يعني دول انت ما جنيت في حقهم شيئا، في حق انا، بس خليها بيني وبينك وما تفضحش نفسك. ياه، بص عاملة ازاي. يعني انا دلوقتي لو اسأت ليك، انا اسأت بك اساءة كويس، انت هتتجنن مني بقى، هتروح اعمل ايه؟ شفت الراجل اللي انا عملت له وسويت له دوار وعمل لي وعمل، وتروح بقى. فما بالك بقى شوف كده، انا اسأت اليك تقول لي خلاص صحيح انت عملتها في حقي، بس انا مش هقول لحد حاجة وخليها بيني وبينك، ليس عن ضعف بل عن عزة وقوة. ومحبته سبحانه، والتسليم لحكمه، والتسليم لأمره سبحانه وتعالى وحكمه النافذ، فترضى بقدره وقضائه، وتعلم أن قدره لا يأتي إلا بخير. توحيد الربوبية يقر به الإنسان بموجب فطرته ونظره في الكون والإقرار به وحده لا يكفي للإيمان بالله. زي ما قلنا يعني توحيد الربوبية ده تعرف تصلوا ازاي؟ قعدوا بقى يتكلموا بقى في الفلسفة بقى وقصص قد كده ازاي يعرف ربه. ها؟ يعرف الله بالعقل، يعرف الله بالفطرة، يعرف الله بالنظر، يعرف الله بالشرع. كيف يعرف الله عز وجل؟ أولا بموجب الفطرة، بموجب الفطرة، هذه الفطرة التي استودعها الله عز وجل في كل واحد. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة؟ يبقى جواك فطرة تبلغك ذلك. هي دي قصة سيدنا إبراهيم لما رأى كوكبا قال هذا ربي، لما رأى الشمس بازلة قال هذا ربي، لما رأى القمر قال هذا ربي. هي دي. لا، وفي كل مرة يقول لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، إلى أن رسخ الله عز وجل في قلبه معاني توحيده، هداه الله عز وجل إلى ذلك. طيب، بموجب فطرته ونظره في الكون، ابن القيم يقول أن الله عز وجل يعرف، أدي برضو من معاني الفطرة، يعرف بالافتقار إليه. ما تقدرش ها لما الدنيا كلها كده تتأثر ليك كده بالفطرة، ما فيش، تلاقي نفسك رفعت إيدك وقلت يا رب ما فيش غيرك، في حاجات كده بقى، حتى إذا ركبوا في الفلك وجرينا به خلاص خلاص هيقعوا هيموتوا هيموتوا يا رب الحق، ساعتها مش هينفع بقى لا ملك ولا رئيس ولا وزير ولا غفير ولا أي حد، ما يقدرش ينجدك حد. إذن يعرف الله عز وجل بمثل ذلك، ولا تستقيم هذه المعرفة إلا بالشرع. أما النظر العقلي وحده فلا يؤدي إلى مثل ذلك. العقل يدل على الشرع، والشرع هو الذي يعرفنا بالله. يعني العقل لازم يقول لازم يبقى في شرع. فاكرين المثال بتاع الدكتور كنا بنقول كتير، أنا أجي أقول لك أنا سناني وجعاني، تقول لي أعرف لك دكتور كويس قوي بتاع سنان. طيب أروح للدكتور بتاع السنان يقول لي السنة دي ضيعة لازم أخلعها لك. أقول طب سني أشوف كده الموضوع، أرجع لك أقول لك شفت قال لي إيه؟ تقول لي ها؟ أقول لك قال لي اخلعها. إيه يا راجل ده راجل ما بيفهمش، سيبك منه. الصح إن أنت ساعتها تقول له يعني أنت اللي بتفهم، يعني هو أنت الدكتور ده تخصصه، صح؟ هو ده الشرع والعقل. العقل اللي هو مسؤول الأول ده يقول إيه؟ لازم يبقى فيه شرع، لازم يبقى فيه متخصص، والشرع يقول نعمل كذا. بعد كده العقل ما يتدخلش لأنه ده مش بتاعته، ده مش تخصصه، هو بس يقول إن يدلني، بس يدلني على إن فيه شرع، وبعد كده الشرع هو الذي يقود. اللي بيحصل بقى إن إحنا بنعمل إيه؟ إن إحنا نحاكم الشرع بالعقل، مش ماشي، ما تمشيش صراحة في الوضع اللي احنا عايشين فيه ده. قال لك في زمن الميني جيب والميكرو جيب، فإذا نظر الرجل إلى المرأة وقال لها الله فقد أجش، لأنه تفكر في خلق الله. أهلا. طب كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال كان هذا في عهد البرقع والنقاب، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، كان ينفع، ينفع تغض بصرك لما تغض بصر النقاب، فتنفع يعني تعمل مشكلات نفسك، فيعني بقى نفس القصد بعدين يعني ايه اتحركت كده ولا كده فانا اغض بصري. انما في عهد الميني جيب والميكرو جيب، اذا نظر الرجل الى المراه وقال لها الله فقد صار يتعبد الله عز وجل ببديع خلقه. صباح الخير. طبعا وللاسف ان يتلفظ بمثل ذلك من يسمون بالعقلاء والمثقفين، اصلا مش ماشي، مش راكبه في دماغه، ازاي هغض بصري انا في البستان اللي احنا عايشين فيه ده؟ فاتن فيش. نعمل ايه بقى؟ طب هقول ان الشرع ما ينفعش؟ لا، ده كان زمان، ده كان زمان من احكام. بعد كده الحمد لله احنا حصل لنا انفتاح، فالدنيا بقت على بعضيها، جاهل ما يعرفش حاجه، ومحتاج يتقال له بقى لا لا الموضوع مش كده خالص، لانه هو متاثر بكلام لبعض الصوفيه وكلام كده. ومثله بقى اللي النهارده يقعد يقول لك برضه حكايه الحجاب ما ينفعش، زمان، انما النهارده في بعد ما المراه خدت حقوقها، كان زمان انه ما كانش المراه في حقوقها، فالنهارده المراه خدت حقوقها خلاص ما فيش مشكله. يعني هي المشكله كانت زمان، ما كانش بقى الاسلام كان بيراعي الحاله الاجتماعيه اللي كان فيها الناس دول. فبعد كده بقى لما الناس اتمدينت وبقت بقت حاجه تانية وفهمت بقى الست بقى خدت حقوقها وبقت عقلها بقى ناضج وبقت احسن مليون مره من اجدح 100 راجل. فخلاص الحجاب بقى ده بيأيد حركتها صراحه، مش عارفه تاخد شويه هواء عشان تعرف تتنفس بعضها فتعرف تشتغل. اهلا وسهلا ازيك وكده بقى الباقي كله ودي ولا يهمك. زمان برضو كان كل حاجه اي حاجه زي ما انت عايز يا حبيبي. ايه الخمره والكلام ده بقى زمان بقى كانوا بيتفضلوا بالكلام ده كان زمان، انما احنا بقى دماغنا متصفحه ما شاء الله ما تاثرش فينا القصص دي كلها كده. عايز اي حاجه بالعقل، العقل يمشيها زي ما انت عايز. والكلام اللي احنا بنضحك عليه ده دلوقتي يطلع لك واحد بعد كده يقول لك هذا من كبار المثقفين وله دكتوراه في مش عارف ايه وقصه وطويله عريضه و و و و ويطلع لك بقى يقعد يقول لك بص لا المساله ما كانتش كده. ليه بقى؟ او يطلع لك بقى النص يقول لك النص ده مش كده، عارفين الراجل اللي كنا قلت لكم عليه ده يقول لك زي الناس حب الشهوات من النساء، النساء دي يعني مش معناها الستات، الستات عيب يعني الشهوات تبقى ستات، لا الستات دي معناها هنا النساء دي معناها النسيئه يعني الزياده يعني الشيء يتزايد، الشيء اللي بيتزايد ده اللي هو يعني ان الواحد بيبقى عايز النهارده يبقى شكله غير شكل امبارح في زياده يعني موضه يعني موضه. اهلا وسهلا اقلب وهكذا بقى اللي انت عايزه اللي انت عايزه اي حاجه تمشي. عندنا حاجات يا اما تقول ان الكلام ده كان عفى عليه الزمن بتاع زمان وخلاص الناس النهارده اجتمعوا كلهم على ان ده مفيش مشكله، الزنا بالتراضي لا يدخل في حكم القاضي ومفيش مشكله. في ناس عندنا النهارده عندهم مشاكل المثليين نعمل فيهم ايه؟ نقطعهم يعني نرميهم؟ دول ناس زي الفل ومفيش اي مشاكل، بس هو بس بيختلف عن الرجاله كلها ان هو بس ايه يعني ليه رغبه في حاجه غير التانيين. فلا نعمل فيهم ايه دول؟ نحرقهم؟ ده في فلان وفلان وفلان وفلان كده ما ينفعش. ما ينفعش نعملها دي. طب يلا قول اللي بعده واللي بعده يعني اي حاجه اي حاجه. ايه اللي انت ايه اللي تعبك؟ ايه اللي تعبك؟ هتلاقي له سكه ان شاء الله. حاكم بقى بالعقل، العقل كل احكام الشرع كل كما تشاء. شفت بقى المصيبه الصغرى؟ ومن هنا ياتي الخطا ومن هنا تاتي البلايا في امر التوحيد. يقول توحيد الربوبية يقر به الإنسان بموجب فطرته ونظره في الكون والإقرار به وحده. إثبات بقى الربوبية وحدها لا يكفي للإيمان بالله والنجاة من العذاب، فقد أقر به إبليس لسه بنقول قال ربي وأقر به المشركون فلم ينفعه لأنهم لم يقروا بتوحيد العبادة لله وحده. فمن أقر بتوحيد الربوبية فقط لم يكن موحدا ولا مسلما ولم يحرم دمه ولا ماله حق المسلم حتى يقر بتوحيد الألوهية فيشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ويقر بأن الله وحده هو المستحق للعبادة دون سواه ويلتزم بعبادة الله وحده لا شريك له. توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية متلازمان. توحيد الربوبية مستلزم للتوحيد الألوهية، ده مفهوم؟ طالما أثبت أن الله عز وجل وحده هو الرب الخالق المالك الرازق لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده، فلا يدعو إلا الله ولا يستغيث إلا به ولا يتوكل إلا عليه ولا يصرف شيئا من أنواع العبادة إلا لله وحده دون سواه. دي مفهوم. لكن بعد كده بيقول وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. يعني العبارة دي محتاجة ضبط أكثر. لست معه في أن يقول وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. الربوبية تستلزم الألوهية ماشي، لكن الألوهية تستلزم الربوبية؟ طب ما هي بنيت عليها. يعني إذا أحب الإنسان الله عز وجل ولم يحب غيره وأذل له وخضع له وأجله استلزم ذلك أن يثبتها أنه هو الخالق الرب. العبارة تحتاج إلى ضبط أكثر. يعني أن يقال توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية أنا أتوقف عند ذلك، فهذه العبارة يعني تحتاج إلى إعادة نظر في النفس منها شيء. يقول الربوبية والألوهية تارة يذكران معا كلمتان إذا اجتمعتا افترقتا وإذا افترقتا اجتمعتا كشأن مسألة الإيمان والإسلام. كلمتان إذا اجتمعتا تقول مسلم مؤمن، الإسلام أعمال الظاهر والإيمان أعمال الباطن. طب رب وإله، الرب المالك المتصرف، الإله المعبود بحق المستحق للعبادة. يبقى لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل أعوذ برب الناس هذه الربوبية، ملك الناس ربوبية، إله الناس ألوهية. وتارة يذكرها يذكر أحدهما مفردا عن الآخر فيجتمعان في المعنى، يبقى يقول رب وتدخل معها إله فيقول قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء احنا لسه بنقول ان توحيد الربوبيه يستلزم توحيد الالوهيه، يبقى معناها واذا كنت لا ابغي رب غير الله فكذلك لا ابغي الها غير الله، يبقى تستلزم الاثنين. فضل التوحيد، قال الله تعالى: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. يبقى اول فضيله للتوحيد ايه؟ الامان. احنا بقى بنقول كده يا جماعه: لن تجد الامان ولا الحنان الا عند رب العالمين، لن تجد احن عليك منه، ولن تكون في امان وهدوء وراحه وسكينه وطمانينه الا في التوحيد. الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بالظلم، قالوا هنا الظلم الايه كما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابه؟ الشرك. قال: الم تسمعوا الى قول العبد الصالح لقمان: ان الشرك لظلم عظيم. يبقى الانسان حين يوحد الله عز وجل ينال اول حاجه الامان. اصل انت لسه بنقول اهو، وكيف لا يكون في امان وهدوء وهو سيد امر ربنا؟ الدنيا بتتشقلب قدامه، هو رب، لن يخذلني، لن يسلمني الى احد، ابتلاني ليهذبني، لا لا انا معه ولن يتركني طالما كنت في معيتي. انا علي ان اقوم بحقوق العباده، انا تلاقيني قصرت في شيء وظلمت نفسي في شيء، فانا علي ان انا استدرك في حالي مع ربنا سبحانه وتعالى، لكن ابدا لن احيد حتى ولو اجتمع الناس كلهم في عكس ذلك، حتى ولو ذقت مراره الغربه. هو ربي والهي سيدي ومولاي وهم مهتدون، لا يعرفون الضلال، لا يعرفون الانحراف، لا يعرفون الشك ولا الريب، مهتدون موفقون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وإيه كمان بقى؟ بص التوحيد، يبقى أول حاجة إثبات العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له في ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وإيه؟ ورسوله. ويثبت كذلك الإيمان بالأنبياء والرسل. أعظم ذلك أن يثبت أن عيسى عبد الله ورسوله، لأن فيها الإعجاز وفيها الجدال ما بين أهل الإسلام وما بين النصارى. نحن نقول أن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. ونثبت أن الجنة حق وأن النار حق، والإيمان باليوم الآخر. هنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر. لو كان كذلك، لو حقق هذه المعاني، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. كل واحد بقى وعلى حسب منزلته، فلو أعماله كثيرة يبقى في منزلة دون الآخر. واسمعوا إلى هذا الحديث وأصغوا إليه بقلوبكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم لك الحمد، سبحانك، ما عبدناك حق عبادتك وما قدرناك حق قدرك. وهذا من عظيم ثواب التوحيد، وقد جعل الله عز وجل لهم الجزاء الأوفى، فقال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وعن جابر رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ أي ما التي توجب الجنة وما التي توجب النار. قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. أما عظم كلمة التوحيد فيخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث جميل أيضا، أن نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: إني قاص عليك الوصية. اسمعوا بقى وصية سيدنا نوح لابنه: آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة، رجحت بهن لا إله إلا الله. ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكفر. تعرفون حديث البطاقة؟ حديث البطاقة عند وزن الأعمال، تيجي الأعمال توزن والميزان بقى، اوعى تتصور ان هم ايه كفتين من بتوع سوبر ماركت، يعني واحد كفه كده واحد كفه، وقعد بقى ينزل لك شويه هنا اعمال، دي جبال، الكفه نفسها جبال، تزن جبال، ويجري العبد بينهما. لذلك من لطيف كلام العلماء ان العبد اذا كان في سعيه بين الصفا والمروه يتذكر سعيه بين كفتي الميزان، كان الصفا مثلا هي كفة حسناته والمروة كفة سيئاته، فيمضي ما بين هذه وقلبه يرتجف، يوزن الأعمال عملا عملا. النهاردة شوفوا بقى العملية مش هتبقى بالسهولة دي، اليوم النهاردة أعمالك هي اللي انت عملتها في هذا اليوم، فرجحت الحسنات فيطمئن، ينظر سيئات، ايه أخبار سيئات النهاردة، ينظر يجدها هكذا، فيظل هكذا ما بين الأمرين، مرة ترجح حسناته ومرة سيئاته، فكان والعياذ بالله كان أصرف على نفسه فتترجح كفة سيئاته، فيقف ويقول: خلاص كده إني ملاق الحسابية، كده يبقى أنا ضايع. فتستخرج له بطاقة، بطاقة قد كده، قال: وما تصنع هذه البطاقة في هذه الجبال؟ هتعمل إيه دي؟ فيجد فيها لا إله إلا الله، فتوضع في كفة حسناته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا يزن مع اسم الله شيء. توضع لا إله إلا الله فتطير، هو ده بقى جزاء التوحيد، إنك لو طلعت البطاقة مش هتطلع لو ما كانتش جوه قلبك، لو ما كانتش محفورة جوه قلبك مش هتطلع البطاقة دي، مش أي حد يعني، مش لا إله إلا الله لا إله إلا الله. إذن أكثر منهن ذكرى، أقل الأمر انك تكثر من لا اله الا الله، خير ما قلت انا والنبيون من قبل لا اله الا الله، اكثروا منها اقل شيء ذكرا لتحفر في القلب. يبقى انت دايما كده تلاقي نفسك لما يحصل حاجه تقول لا اله الا الله، اول حاجه تفزع اليها لا اله الا الله سبحانه وتعالى. كمال التوحيد: التوحيد لا يتم الا بعباده الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. قلنا لكم يعني الطاغوت، كما قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود كالأصنام أو متبوع كالكهان وعلماء السوء أو مطاع كالأمراء ورؤساء الخارجين عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فكل هذا يشمله معنى الطاغوت. والطواغيت كثيرون، رؤوسهن خمس: إبليس، هذه بقى لأنه هو هنا بقى بيأثر عليك بالسلب، هو يبغى عليك ومش بيأثر عليك بالسلب. ودايما نقول يا جماعة أنتم لا تعرفون كيف تتعاملون مع الشيطان، الشيطان خطره عظيم. يقول الله عز وجل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان الا قليلا. يعني لازم ما ينفعش تستدفع خطره الا بايه؟ بمنه من ربنا، باصطفاء او برحمه، فاستكثر من اسباب الرحمات حتى يكون بينك وبين الشيطان حاجز. غير هذا والله لما تعمل ايه؟ الشيطان مكار وله طرق عجيبه، قد يفتح على العبد 70 بابا من الخير ليقيمهم في باب من الشر. تقعد تشتغل تشتغل تشتغل وبعدين في الاخر تروح ايه مدخل لك حته رياء قد كده يخلي قلبك التفت شويه بعد ما كانت خالصه لله سبحانه وتعالى انت مش عايز اكتر من كده يروح مبتليك بديك تقول اه والله برضه الواحد ده يعني خير ومش عارف ايه يلتفت قلبك ليها شويه دخل مع نفسه لا ان اشركت ليحبطن عملك يضيع الدنيا هو كده يفتح عليه 70 بابا من الخير ليوقعه في باب من الشر. بص المكر فما تختاروش ما تغترش بعمل ولا تعجب بعمل احسن يكون ده هو الفخ اللي هتقع فيه اصلا وانت مش داري يخليه يقيم الليله كلها وفي الاخر ما يصليش الفجر يشغله بمفضول عن فاضل لا او عليك نوم طويل فرقت يا عم يا عم مش مشكله ايه المشكله انا ما مش هتعرف مش تبقى اصل بص العباده دي عايز واحد عايز يبقى خاشع كده مش فارق تبقى نايم مصدع وتصلي وانت نايم وحالك ايه دي عباده انت تعبد بيها ربنا خد راحتك يلا يلا كده كده كده كده لغايه ما يفضطه طرق ابليس عجيبه وهكذا ابليس عاذنا الله منه ومن عبد وهو راض والعياذ بالله تعالى امثال بقى فرعون وامثال هؤلاء الذين عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى واللي ادعى بقى الالوهيه واحد بيقول لي ايه واحد ادعى المهدويه ماشي حادثه حقيقيه فخدوه لمستشفى الامراض العقليه فدخل طالع بيقول انا المهدي انا المهدي انتوا مش فاهمين انا المهدي فالناس بقى اللي جايين كلهم اتلموا عليه وقعدوا يقولوا له ايه ده وبتاع الدنيا اتلخبطت جوه فبصوا لقوا واحد قاعد بيضحك فايه ده؟ قالوا ده بقى العائل اللي فيهم فدخلوا له فقالوا انت بتضحك ليه؟ قال لهم اصل انا ما اذنتش لحد انه يبقى المهدي دلوقتي ده بقى من بعد الالوهيه اصلا ومن عبد وهو راض ومن دعا الناس الى عباده نفسه دعا الناس الى عباده نفسه يبقى عبد وهو راض الناس ادعت ان هو اله وهو صدق وهو بس هو مش يعني خلاص رضى ان الناس تعبده وان الناس تطيعه من دون الله سبحانه وتعالى او يدعو من الناس ده زي صاحبنا ده دعا الناس الى عباده نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب شغل بقى السحره والكهان ده ادعى شيئا من علم الغيب هات لي بقى قطرها وهات مش عارف ايه واعمل لي ايه ويعمل بقى كذا وانا هقول لك اللي بيحصل ويبتدي بقى كده الجن كذابين بس هو المشكله ان هو يجيب معلومه صح في وسط 100 المعلومه دي اللي بتفتن يقول له مش امها اسمها كده ده محدش عارف اسمها ده حتى خالص ايه اللي يعرفه بست ابوها دي ده مرفوعه الحجاب خلاص اوعى اوعى وشك كده انت هتروح من ادعى شيئا من علم الغيب ومن حكم بغير ما انزل الله فهذه انواع الطواغيت اعاذنا الله واياكم منه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك